كل تفصيل حديث العين. نعم. بس ما يعني ما وصلناش في الكاس. قلنا ضايع يعني قلت له طب حير هذا الموضوع العلماء وناش طيب ايه الصح يعني الصح الاعفاء. لا الصح الاعفاء.